بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى. عنتذي أما طعامك قذدي سيب أباب يحونك عدين تيسه qabla an yustawfaa, inta aan la soo qibdoonin oo aan gacanta lagu soo dhigin ka hor, yacnii cuntadii in lasii iibiyo intaan gacanta lagu dhigin ka hor. qabla an yustawfaa, alistiifaau alqabdu weyaan, waa gacan ku soo dhigid. ayib, marka tarjamada sida ka muuqato wuxuu baabeeyey cunto. cuntada marka qofka inuu sii iibin karo cunto uu soo iibsaday laakiin uunan gacanta ku soo dhigin, uunan soo qibdoonin, ma sii iibin karaa? waay wax halkaan uga hadlahay. wabil isnaadi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata walxaris bnu miskiinin qiraa'atan calayhi wa ana asmac can ibni alqaasim can maalikin can naaficin can ibni cumara qaala qaala rasuulu llahi sal alla salam: man ibtaaca, qofkii soo iibsada, dacaaman, cunto, falaa yabiicuhu, ma iibinaayo, xataa yastawfiyahu. waa khabarun bimacna nahyi, yownan iibinin ilaa uu ka soo oofsado oo uu markaa yacnii gacanta ku soo dhigo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu salamata qaala akhbaranaa bnu lqaasim can maalikin can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal: man ibtaaca طacaaman, qofkii cunto soo iibsado, falaa yabiicuhu, ma gadaayo, xataa yaqbidahu, ilaa uu soo qibdoodo. tii hore waxay ahayd yastawfiyahu, middaanna waa yaqbidahu. istiifaaga, marka soo oofsiga in laga wado qabdi, ayaa riwaayadaanu ay fasiraysaa. وبه قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم وهو قاسم بن يزيد الجرمي أبو يزيد الموصلي ثقة عابد روى له النسائي عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس حديث كاد مرك ابن عمر وكوريغي حديث ابن عباس وقال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع قفكي سوء يبسد طعاما عنته فلا يبيعه مقذايو حتى يكتاله إلى أوصو بيكته. يعني رواية ندو حنقصو زائد حتى يكتاله إلى أوصو بيكته إلى أوصو ميستو أوصو بيكته ميبنا. مركا اكتيالكم مركا أما إن أوصو بيكته وقبضي ayib, oo waxay gacan ku dhigid unbay la mid tahay. dembiilaad wadataa ninkan kalena alaabtiisa meelay ugu jirtaa, koombadaadaad wadataa ama koombadiisa waa kuu beegay, dembiishaaduu ku shubay, waa qibdootay, marka gacanta waa ku dhigtay, waayahay. xataa yastawfiyahu, xataa yaqbidahu, xataa yaktaalahu yaanahay. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان عن عمرو وعمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عن مقلب بمثله والذي قبله كيكوري حتى يعني يكيكوري بمثله والذي قبله وبمثل الذي قبله حتى يقبضه. marka man ibtaaca dacaaman falaa yabiicuhu xataa yaqbidahu buu yidhi marka mid ayib. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can ibni taawuusin can taawuus qaala samictu bna cabbaasin yaquulu ama aladii nahaa canhu rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam, kii uu nebigu reebay waxaa weeyaan an yubaaca, in la gado waay, xataa yustawfaa, ilaa la soo oofsado oo la soo qibdoodo, adacaamu, cuntada. kan nebigu uu reebay waa in cuntada la gado, dib loo gado, ilaa yacnii xataa yustawfa aacaam, ilaa cuntada lasoo qibdoodo, lasoo oofsado, inaan la gedin markaas. وبه قال أخبرنا إنتان رواياتك أن صوتنا لن وحن كهدلين وعنت أغو طعام طعام طعاما كهدلين. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما قفك عنت صوقته فلا يبيعه مئيبنا حتى يقبضه إلى أقعنتك صوتي. قال ابن عباس ابن عباس وحيري فأحسبوا وحان أم لين يا أن كل شيء شيء كسته بمنزلة الطعام عنتذين لم التاني انتان دنب مركة ومن اجتهاد ابن عباس ورأي ابن عباس حولي النبي قل عنته شيئا لكن وحان ملين يا وحكستان إن عنتذين لم يديه وحكستان مركة شيء إن هذا إيبنين إلا أظهرت قعنتك صور دكتور وحاذا قبضون أوذا قعنتك صور دكتور مئي بكرتي. طيب مركا مذهب ماشا حلقوا أغانا يا مذهبت ابن عباس وعنطو يا غير كيد مكال فرقنا يا أساق حداد شب إيبين إيسو يا داد شمينت إيبين إيسو يا داد قدار إيبين إيسو يا دي آد يعني وح الله وح كستو أولا كالقاتو قفك مشتري شيغا صور قطي asagoon gacanta ku soo dhigin inuu iibiyo ama waa la reebay marka soo gacanta ku soo dhigin qabdi marka maxaal dhaa gacan ku soo dhigid gacan ku soo dhigid qabdu kulli shay'in bihasabihi shay walba qabdigiisu waa gaar waa sidiisa urfiga sida uu qabdi ugu yahay midalan dhul bannaan marka uu yahay caqaar dhulka bannaan marka gacanta ku dhigay goor ma la dhigi kara markii inta dokumentiga lagugu wareejiyo lagaagana baxo dhulkii lama degana laanshihii waxa caddaynayana waa lagu siiyey dhulkaas adaa qibdooday gacantaad ku dhigtay waa lagaaga guuray ninkiiyaa deganay uu kaaga baxay furayaalkiiyaa lagu siiyey qabdii waa xasila aday markaas ama deg ama ha degin adaa furaha haysa. Dayib ashyaada la kala gatanada qabdigooda waa la fahmi karaa ninkan shayga gacanta ku soo dhigay iyo kuma dhigin wax uun curfiga u laabanayo sababta marka maxay tahay loo diiday ma waxaa laga wadaa bayac mabiicdan alaabtan la soo gatay qofku maba milkinin maa laga wadaa ma milkinin waxaan qabdiga iyo milkiga labay kala yihiin waxaan adoo adiga milkiyey ayaa haddana laakiin milkigaagii qawi ma aha ilaa aad shaygii gacanta uga dhigto dayib oo qabdigu marka waxwaa milkisay badeecadii aada iibsatay adiga laakiin aadan gacanta weli ku soo dhigin adaa iska leh haddii uu beeci dhacay dabcan laakiin milkigaagii wuxuu aada u xoog badnaana dacfulmilkiina laga baxaa waxaagii markaad gacanta ku dhigto sababtana waa maxay alaabta mabiicda almabiicu qabla alqabdi min damaani albaa'ici waay sooma alaabtii intaan la kala gadanin yacni alaabtii la kala gatay intaan la kala guddoomin oon gacanta layskaga kala dhigin hadday meeshaas alaabtaas ku baaba'do yay ka baaba'dayna ninkii iska lahaay baa'ici ka baaba'do daad intaad dukaan tagto alaab gadato lacagtii aada dhiibto meeshii la saaray weli aadan gacantii ku dhigin ama aan laga soo dejinin meeshii lacagtii waa dhiibtay laakiin alaabtii bakhaarkay ku jirtaa ninkii bakhaarkiisii ay weli ku jirtaa eefaa timid bakhaarkii wixii dhammaaya isku gubtay ama alaabtii baaba tuug baaba xadayba alaabtii yaa laga rabaa yay alaabtaasi ka baaba'dayna baa'ica waayo adii gacanta maba ku dhiginba low aad gacanta haddaad ku dhigto laakiin ood guddoonto min damaanikay noqonay hadday intaad ka qaadato aad albaabka kala dhaqaaqdo tuug uu kaa dhaco baa'icii intaad ku laabatay lacagteedii iyo celi ma leh aday kaa baaba'day marka maadaama damaankaa la fiirinaa marka asalkuna xadiidku muxuu ahaa nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama can ribxi maa lam yadman yacni rasuulku wuxuu reebay wax aadan damaanaynin inaad ka ribixdo waa la reebay shaygan marka inta aan adiga lagu soo dejinin oon gacantaada la gelinin adiga ma damaanaysid see uga ribxee marka ilaa beeci waa ribx ma ogtahay beec waa laga ribxaa yani masaa'ishan sidaas isugu xirxirantahay. Marka madaahibta a'imada iyo culummada waa ku kala duwan yihiin masaa'ishan. Imaamu Malik asaga wuxuu qabaa cuntada lasoo gato laba u kala qaada, cunto la yani beegeeda la yaqaano la miisay oo la beegay, iyo cunto duuduub loo gatay goob cunto ah. Wuxuu leeyahay haddii cuntada la beego oo la miiso oo shaygan adiga lagu beegay laakiin aadan weli qibdoonin, ma gadi kartid. Waa xadiidyadan asaga wuxuu ku dureerinaa wixii makiil ah, soo ma fahmin. Laakiin cuntaad u timid goob meel iska taallo, goob Badar oo Karoor, Badar oo meeshaan tuuran ayaad gadatay, ninkii lacagtii waa u dhiibtay, meesheeda waa ku gadan kartaa, mid kale waa uga sii gedi kartaa. Isaga marka muxuu kala qaaday juzaafka, cuntada aan cabirnayn iyo cuntada la cabiray. Tii la cabiray wuxuu leeyahay isaga marka haddii la cabiro maa kaana juzaaf, wixii la cabiro ma banaana, waa in la rarto oo qofka uu la wareego gacanta ku dhigo. Wixii laakiin juzaaf iska oo goob ahaan loo gatay waa banaan tahay marka in la gado qabla qabdihi, adoon weli gacanta ku soo dhigin waa iska sii gedi kartaa. Waa madhab marka Imaamu Malik uu qabo baabka soo socdo kan ku xigo. Baabu bayci maa yushtaraa min aطcaami juzaafan qabla an yunqala min makaanihi ayaana Imaamu Malik madhabtiisaas radinaya. Markaasaad arkaysaa madhab marka isagu sidaas waaye. Ayib isaga marka xataa yagtaalahu iyo ayuu daliishadaa gayru طacaamna Imaamu Malik agtiisa waxaan cunto ahayn ka waran. Marka wixii aan cunto ahayn oo bir iyo suuf iyo wixii dhar iyo isaga ma gelinayo baabkaas. Oo wuxuu leeyahay inaadaad soo gadatay waa sii gedi kartaa, inaad gacanta ku soo dhigta shardi maaha. Waa Imaam Malik cuntadiina waa kala qaaday, gayru طacaamna wuxuuba yidhi maya, maba isaga baabkan maba soo galahay waay. Man ishtaraa طacaaman tuu marka mafhuum seena isaga, man ishtaraa qofkii soo iibsada طacaaman aa la yidhi, gayru طacaam marka mafhuumkiisu waa inuu ka duwan yahay, halkaasuu ka baxay. Imaamu Axmed cuntada isaga waa camimay, ama ha beegnaato ama yaynan beegnaanin, cuntoo dhanuu camimay. Qabla alqabdi in la iibiyana axaadiistan uu ku dareeriyey, waayo man ishtaraa طacaaman baa la yidhi lama kala saarin juzaaf iyo makiil. Ayib cuhmaan bnu cafaan iyo saciid bnu lmusayab iyo xasan albasri iyo isxaaq iyana waxay ku tageen wixii la beego ama la miisaamo falaa yajuusu baycuhu qabla alqabd, shayga haddii la beego ama la miisaamo intaadan gacanta ku soo dhigin inaad gaddo ma banaana, ama cunto ha ahaado ama keyrkiisa ahaado. Qolada iyaguna halkaas istaagay, cunto iyo keyrkeeda ha ahaato, wixiiba la beego ama la miisaamo qabla alqabdi ma la gedi karo. Abu Xaniifa isaga wuxuu leeyahay wax kasta oo lasoo gato shira lagu soo milkiyo, in inta aan la gudoomin oo aan la gacanta lagu dhigin in la iibiyaa waa diidayaa, ilaa dhulka bannaan maahan. Dhulka bannaan isaga wuxuu leeyahay uma baahna, adoon soo qibdoonin waa sii iibi kartaa. Alimaamu Shaaficina kulli buu safka maraa, oo Alimaamu Shaafici isaga wuxuu leeyahay cunto iyo keyrkeed iyo caqaar, wax walba ood soo iibsato ma iibin kartid ilaa aad soo qibdootood gacanta ku dhigto. Cilladiisuna maxay tahay? Lianna almabiica qabla alqabdi min damaani albaaic, shay adigaba aan damaankaaga aan ku sugnaynna inaad ka faa'iidood ka ribixdo sax ma aha. Oo xadiidkii wuxuu u celinaa nahaa Rasuulullaahi sal allahu salam can ribxi maa lam yadman, wax uunan qofku damaanaynin oo hadday dhumaan isaga aynan ka dhumaynin oo nin kale ay ka dhumaayaan inuu ka ribxo uu ka faa'iido waa la reebay. Madaahibta marka fuqahaduna mas'aladan sidaas waa. طيب مركا ابن عباس مذهبته شافعي ابن عباس يا قبو فأحسبوا أن كل شيء بمنزلة الطعام. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن عن حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن صفوان بن موهب. صفوان بن موهب الحجازي المقبول روى له النسائي أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن الصيفي وهو المخزومي مقبول روى له النسائي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع طعاما عنته قد حتى تشتريه إلى أتكسو إيبسته وتستوفيه ولبأت كسو قبضاته أتقعنت كسو دكته. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج وأخبرني عطاء ذلك أبو إيشاق عن عبد الله بن عصمة الجشمي أي إيشاق وهو حجازي مقبول روى له النسائي عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا سليمان بن منصور قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم وهو حزام بن حكيم بن حزام الأسدي مقبول روى له النسائي قال قال حكيم بن حزام ابتعت طعاما عنتان إبسدي ونصوغتي من طعام الصدقة صدقة عنتذي إذا كم إذا يعني ننكي لسيي أيوك صوغتي فربحت فيه وانكرب حي قبل أن أقبضه عنتذي إنتان أني صوغب ظنين وقعنتك صور لقين أيام بكرب حي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أؤمت فذكرت ذلك له وأن أشيغي فقال وحوير كاسا أشيغي فقال وحوير لا تبعه هجذ حتى تقبضه إلى أدل عندك صادقت. طيب مركا حديث تان دبابك كودي يمالها أي فقه هذا ككل قلايان يواتي المان. قال باب النهي عن بيع ما اشتري من الطعام بكيل قبل أن يستوفى. باب النهي يسكري بدي عدين تيدي بأبابي هاي عن بيع ما شيء بيع لا يسكري اشتري لإبسدي لسو إبسدي من الطعام عنته بكيل لسو إبسدي باك يعني بكيل لقو يبي حتى بكيل لسو إبسدي يعني كساس شيء انت او بيغ لوغ سو غتاي ان لا غادو اسك ريبي دل اسك ريبي حتى يستوفى الى السوق بدودو او غانت لوغ سو دغ. ترجمه هذا فيري مرك انتدي او هذا نو كلا قادا هذا ترجمه ان مخي كسابسنت دعام او مكيل اد ولا سو وها كجيرا أئمدي مذاهب تودي يا ميلهن كجيرتو. ترجمدان مركه waxay tahay cunto la beegay oo la soo beegay oo makiil ah oo la yaqaan beegeeda inaad soo gadato ma sii gadi kartaa adoon gacanta ku soo dhigin arinta marka in la iska reebay baabka ku saabsan. وبه قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن المنذر بن عبيد وهو المدني مقبول روى له أبو داود والنسائي عن القاسم بن محمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وحرب أن يبيع أحد قف إنو إيبيه طعاما عنط إنو قف إيبيه عنتذا أو اشتراه بكيل باك أو كسو غطي إنو إيبيو رابي حتى يستوفيه إلا أو كسو أفسده أو غعنت كسو لغو. قال باب بيع ما شيء بيع سعدين تيب أبابه يشترى الإبساني من الطعام عنتذي أه جزافا إسو غوب أه غوب مرك باك ماله وينا ماشانا غوب تالا وأجيدا غوب تان بدرك أكين صدن دولار أفرتن دولار كنتن دولار وكيب سدي. طيب إنه قضاء قبل أن ينقل إنتان لور رارين intaan laga rarin min makaanihi, booskiisa intaan yani laga rarin, booska ay taallo inta aan laga rarin ma la iibi karaan. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي وحان إن نبتاع الطعام عنتا إبسنين فيبعث علينا فيبعث علينا حسود درايي من يأمرنا قفنا أمري بانتقاله بولسود درايي أو إنا رري يعني رريتان كيسة من المكان اللي لقرره الذي مكانك أوه ابتعنا فيه أنكو يبسني إلى مكان سواه ملكل إنا نرر أنه قبل أن نبيعه انتا ننقذنن. riwaayada marka malik sidaan waay kunna fii zamaani rasuulillaahi sal allahu salam nabtaacu acaama, cuntadaani marka inay beeg tahay, inay jusaaf tahay, midna ma kala caddaynin. acaam acaam unbuu sheegay riwaayada imaamu malik, saasay leedahay. gayru malikna cuntada inay jusaaf tahay laga hadlaayo ayuu tilmaamaa. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنهم كانوا وحيئين يبتاعون إن إبسنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي في أعلى السوق سوق كركيس جزافا عن تقابة, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحكره أن يبيعوه في مكانه ماشيس إن يكبغان حتى ينقلوه إلى إكرران meeshii in lagu iibiyo waa la reebay in la rabo. xadiidkan marka xujada imaamu shaafici iyo jumhuurka waaye ay maalig korkiisa saarayaan, oo waxay leeyihiin maalig isaga wuxuu kala saaray jusaafka iyo makiilka, halkaana waxaa ku cad xataa jusaafka in shardi ay tahay in la qibdoodo oo gacanta lagu soo dhigo, waayo in meeshiisa laga raro oo meel kale la geeyay waxay ku tusee qabdi. xadiidkan marka xadiidta alimaamu shaafici madhabtiisa iyo jumhuurka xoojinaysay ka mid tahay. imaam malik isaga wuxuu leeyahay xadiidka jusaafan maba isaga ma warinin riwaayada jusaafanta, laakiin waa saxiix. sheygan marka meeshii aada ku gadatay oo ninkii baaica uu lahaay cuntadaas ama ha beegnaato ama goob meesha karooran ha ahaato, haddaad adiga gadatay waa inaad guddoonto ood qibdooto, waayo yuunan gedin ilaa uu meesha ka raro waxay ku tusaysaa qabdiga in la ictibaarinayo. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن ابن عمر حدثهم أنهم كانوا يتبايعون وحيك ليبسن جرين الطعام عنتذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي من الركبان بيك يبسن جرين سفرك, فنهاهم أن يبيعوا حكرا بإن إيبيان في مكانهم مشو ذا سنة كو إيبيان لما أدبوا على قعب سنادي بنانك كورتها قد لي oo sicir barar yaa laga baqaa, waayo hadday meeshii ku iibiyaan oo qof uu meeshii ku gato, haddana mid kale ku gato, haddana mid kale ku gato, cuntadayna aynan suuqa soo gaarin, macnaheedu marka waxay tahay intaynan cuntadu suuqa soo gaarin ee intaasoo gacmood martay, suuqa marka waxay ku soo gaaray qiimo qaali ah. sicir bararka marka lala dagaalamaya, taas waa macno. macno kalena waxaa jira ibnulqayim fii bacdi kutubihi oo ku ishaaro oo ah haddii meeshii bakhaarkii aada wax ku gadatay haddaad ribix intaad cuntada ugu heshood ku iibisa meeshaas, xoogaa cuqdad iyo inay timaadaa laga yaabaa, waayo adiga ninkii aada uga iibsatay shaygan $100 adoon ka bixinin dukaankiisii baad boqol iyo afartan iibisay ama boqol iyo konton. ninku wuxuu isdhihi karaa warniyow kan hadduusan kuu imaalahayn boqol iyo kontonaad iska heli lahayd maanta, ilaa wixiina meeshaadii kama bixin xoogaa. marka meeshaas cuqdadaasna waxaa la leeyahay marka waa lagu baabi'inaa. marka shaaricu xikmadiisa waa dheer tahay, aaday u fog tahay, ma xikmad dheeraa ku jirta meesha. وبه قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت الناس ددك أيان أركي يضربون يضع لقراع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي إذا اشتروا الطعام عنتدى ديك تان جزافا يضع قوبة أن يبيعوه إن إيبيان سي إيبيان حتى يؤوه إلى أي أضمان إلى رحالهم قريهود ama tukaamadooda. yani shay meeshii ay ku gateen inay ku sii gadaan cunto goob a waa la reebi jiray, kana aada u sii cadaynaya. marka meesha waxaa laga qaadanayaa marka suuqa inay jiri jireen, saasi ka duwan maa idin dhigan. waxaa jiri jiray yani suuqa waa la kontarooli jiray rasuulka isaga laftiisaaba kontarooli jiray marmar, waa kii asagoo suuqa maraayo nin yacni badeeco haysto oo badar iyo gadaayo intuu sidaas gacanta u geliyey qoyaan uu hoos ka dareemay. ma hada yaa saaxib aطacaam, war waa maxay waxaan? markaasuu yidhi asaabatu samaa, roobaa ku da-ay, maad kor soo marisiduu yidhi dadka ha arkeenin. man qasha falaysa minna. cumarna waqtigiisa xis baa jiri jirtay oo dad suuq mas-uul uga ah baa jiri jiray oo kontaroolo habka suuqa looga ganacsado, wixii xaaraanana dadka ka ilaaliya, wixii kalena u daayo. marka dadweynahan hadda uun iska adduunku hadda wuxuu iska noqday war adigu shaqo ma lihid miyah, yani diinkii dhammaayba ma la rabo in la iltisaamo. markaasaad haddaad yacni waxaani waa ribo, maanta dhan ribo ribo ribo iyo ribo ayaa lahaayaa ayuu kuleeyahay, shaqo ma qabaan miya wadaadadan. markii la yidhaah warna nikaaxa noocan iyo qawaaniintan jinsiga ee baas ummadda ha laga dhaafo, wax ay ka hadlaan may waayeen. markay ka hadlayaan jinsi iyo qodobo iyo dad yacni intaasoo fasaadaa jira may bal ka hadlaan. nin walba fasaadkow haayo maana kan kale maa ka hadashid uu kuleeyahay. waa dad marka yacni mubdiliin oo raba inaan wax la sheegin. qaarkood waxaa laga yaabaa istilaax kale hadda soo baxayo, war aniga haygu mashquulin uu kuleeyahay. orba dad kale ku mashquul, diinta ilaahay wax aysan ka hadlaynin ma leh. mara kitaabkan hadda dahaaraan ka soo bilownay, hadba meelow maraa haddii la dhaho. marka walidaalika marka qofka diinta yaqaano, wax allaale wixii diintu xalaal iyo xaaraanta ay caddaysay ayuu dadka u sheegaa. marka qof kasta oo xumaan doon a waa dhibsanaa. marka shaydaanka iyo asxaabtiisa iyo gaaladana dadka intay maxay ka soo gelayaan xornimo waxaa rabta samey. marka qofka xun, qofka dhahaya waxaa rabta sameeyo ka jecel yahay qofka kale, laakiin intay soconee waxa noocaas oo kale waqti dheer ma soconayso. walidaalika a'imada qaarkood kitaabay ka alifeen, imaam la dhihi jiray Ibnulmuxtasib ayaa jira oo kitaabkiisuba madbuuc yahay, wuxuu ka alifay suuqa dadka ka shaqaysto sida loo ilaaliyo loo kontaroolo sharci ahaan. ninka xaakimka maxaa ku haboon kuwa daawada gado, kuwa birta tumo, kuwa dharka gado, kuwa badarka gado, kuwa sarifleyaalka, kulli in lala socdo waay. diintu waa nidaam dhan oo socdo waay, maahane yani masaajidka la aad ma gasho, ma gasho laayiqna uma aha. masaajidka iyo banaankaba ilaahay unbaa lagu caabuda. طيب قال بقال كان مركوك قال يا رهنتي باب كيد. هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.